كتاب الفضائل باب فضل قراءة القرآن. عن ابي أمامة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. رواه مسلم. وعن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يؤتى يوم القيامة بالقرآن وأهله الذين كانوا يعملون به في الدنيا تقدمه سورة البقرة وآل عمران تحاجان عن صاحبهما. رواه مسلم. وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. رواه البخاري. صلى الله عليه وسلم. أما بعد، هذه الأحاديث الثلاثة كلها تتعلق بالقرآن وعظيم شأنه. القرآن هو كلام الله سبحانه، ليس غير المخلوق بإجماع السنة والجماعة، فيه الهدى والنور، هو سبيل الله، هو صراط المستقيم، هو ذكر الحكيم، هو الذي لا تزيغ به الأهواء ولا يخلق مكانة الرد ولا تنقضي عجائبه، والذي قال الله به إن هذا القرآن يهدي الذي يكون قل وللذين آمنوا هدى وشفاء. قال سبحانه ونزلنا الكتاب تبيانا لكل شيء هدى ورحمة وبشرى للمسلمين. قال جل وعلا فيه وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. هو كتاب الله يجب اتباعه ونأخذ ما فيه من استقامة عليه والإيمان بأنه كلام الله حقا ونزل غير مخلوق فبدا واليه يعود. يجب على الامه كلها جنها وانسها تحبب الاستقامه على تعاليمه والحذر مما يخالف مع الاخذ بالسنه سنه الرسول صلى الله عليه وسلم والاستقامه عليها لانها الوحي الثاني المفسره لكتاب الله والداله عليه كما قال الله عز وجل وان لا يكن لك تبين الناس ما انزل اليك. قال تعالى وما انزل لك النبي ان يبين الناس ان يختلف الدين فالحكم المبين والرسول المبين والدال المرشد الى ما قد يخفى من القران الكريم المبين معانيه واحكامه. يقول عليه الصلاه والسلام اقرأ القران فان لم ياتي يوم شفيعا لاصحابه شفيعا لاصحابه الا ان يعملونه كما في حديث النواس فان القران حجه لك او عليك كما في حديث لا في أشعر حجة لك عمل كبير استقمت عليه وحجة عليك إن أضعتها ولم تستقب عليك. ومن حديث النواس يقول سورة النساء القرآن يوم القيامة متعب القرآن وأهله الذي كان يعملون في الدنيا تقدم يعني تأثير إظهار لشرفهم إظهار لشرفهم وعظم شأنهم بين خلائق تقدم سورة البقرة قال عمران كأنه بقرة نسان أو قال غياسان أو في قاعدة غير صواب حاجان على أصحابه. المقصود أن هذا هو كتاب الله وأهله هم الذين يعملون به وحجة لهم يوم القيامة أن يكون أعرف الأشخاص على وجه أخ الخلائق من ظهر شأنهم وفضلهم من القرآن يشهد لهم ويحتج له وتقدمه في صلاة البقرة وآل عمران. فالواجب على أهل الإسلام العناية بهذا الكتاب العظيم تدبرا تعقلا وعملا كما قال سبحانه كتاب أنزلناه من الله ليدبروا آياته وليتذكروا أولو الألباب. قال تعالى هذا بلاغ للناس ولينذروا وليعلموا أن ما هو الله واحد وليتذكروا أولو الألباب. قال سبحانه وإلى هذا القرآن ينذركم قل بلى. ويقول عز وجل أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أكثرهم. من حديث عثمان رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. أي خيار الناس أهل القرآن أن يتعلمونه ويعملونه ويعلمونه الناس هم خير الناس. المقصود أن تقرأ أو تجد تلاوته أو تكون من أقرأ الناس، لا، فيها ضرر في أجر، لكن إنما ينفعك إذا علمت أن مجرد التلاوة فالخوارج شر خلقه وخليقه يقرأون القرآن يحكم واحد في القراءة من القراءة من جد يظن إقامة القراءة من خوارج كفار يمرون إلى الإسلام ولا يعودون إليه. رسول الله صلى الله عليه وسلم يحكي واحد صلاته مع صلاته وقراءته مع قراءته يمرون الاسلام ويقسم من الرميه بكفرهم وانفاقهم ومعاصيهم وسرهم. فالمقصود ان مجرد التلاوه والعنايه بالتلاوه يكون يزيدها لا يكفي، وان كان هذا مطلوب ولا طيب في خير من اخلص نيته، لكن لا يكفي، لا بد من العمل، لو من طاعة الله ورسوله، لو من تنفيذ أوامر الله وترك نواهيه في الصلاة وغيره. وفق الله منا. يا شيخ الله إليك، ذكرت بعد بعض ألفاظ حديث علي عن الترمذي، فهل يصح؟ مش بس أن الموقف على علي، قال بعض الظهور شاهد بضعف، شاهد بضعف، لكن من جبير رحمه الله قال أشبه يكون موقوفا. لا أشبه من كلام علي. شن الله من الحديث من القرآن تقول فتر في ما المخرج منها رسول الله ما ربي علي قال كتاب الله سنة الله وليل أحد. طيب يا شيخ ولا في كلام حق ما يضعف الحديث بحافة الأعور؟ لا هو قرار هو ضعيف لكن ما نصح. يا شيخ صلى الله عليك فتر اليوم درس الجمعة بعد الصلاة أن ابن تيمية يقول بثناء النار. النار صحيح. النار وقع أن ذكر قولي. ويقال أقول خطر. وصلت عنه خطر. صواب الله الشنة أنها باقية دائمة وأهلها دائمة في نشاط الله. صواب على أمر مؤبد هي باقية أبدا. كلما خبت منها مسيرة إن شاء الله. في كلام وقال الذي لكم إلا على ما ذكركم عنه. يا شيخ كلام ابن تيمية يقول ببقاء النار لو قال غرب لو قال غرب لو قال هو غرب من وجهة يقول ببقاء النار يا شيخ من وجهة بقاء طيب هنا في المساء والمجلد الثامن عشر من حين يقول صفحة كم صفحة 307 وأيضا تعارض العقل والنقد بالتيميين المجلد الثاني 402 هذا هو ظنه أقرأ يا شيخ سوينا شيخ الإسلام عن حديث أنس مرفوعة سبعة لا تموت ولا تفنى ولا تذوق الفناء النار وساكنها واللوح والقلم والكرسي والعرش فهل هذا الحديث صحيح؟ فأجاب بما نصه هذا الخبر بهذا اللفظ ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم وإنما هو من كلام بعض العلماء وقد اتفق سلف الأمة وأئمتها وسائر أهل السنة والجماعة على أن من المخلوقات ما لا يعدم ولا يفنى بالكلية كالجنة والنار والعرش وغير ذلك ولم يقل بفناء جميع المخلوقات إلا طائفة من أهل الكلام المبتدعين كالجهم بن صفوان ومن وافقه من المعتزلة ونحوه وهذا قول باطل يخالف كتاب الله وسنة رسوله وإجماع سلف الأمة وأئمتها. شكرا. هذه الفتاوى المجلد الثامن عشر وقال أهل الإسلام جميعا ليس للجنة والنار آخر وإنهما لا تزالان باقيتين وكذلك أهل الجنة لا يزالون في الجنة يتنعمون وأهل النار في النار يعذبون ليس لذلك آخر. هذا درس التعارف المجلد الثاني صفحة 368. أيضا يا شيخ معي رسالة كشف الأستار لإبطال ادعاء فناء النار المنسوب لشيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم للدكتور علي بن علي جابر الحلبي. المقاطع. مدرس جامعة المطرة. نعم شيخ. في إسرائيل. إيه نعم. نعم شيخ. هذا هو شيخ. تفضل. نقول غير شيء. إيه نعم شيخ. الذي. إيه نعم.